غريب عنك يا دنيا غريب، غريب عنك يا دنيا غريب، وماذا بعد ما زحف المشيم، غريب عنك يا دنيا غريب، وماذا بعد ما زحف المشيب، فليس سوى إلهي من أنيس، فليس سوى إلهي من أنيس، فليس سوى إلهي من أنيس، وحسبي أنه نعم الحبيب. عرفتك بعد تجربة مرايا، عرفتك بعد تجربة مرايا، لكل العابرين من البرايا، لكل العابرين من البرايا، فما صور بمرآك استقرت، وما أحد تناسته المنايا، فما صور بمرآك استقرت، وما أحد تناسته المنايا، فيا دنياي، فيا دنياي، فيا دنياي، بعدا عن فؤاد، بعدا عن فؤاد، فكل في الحياة إلى معاد، فيا دنياي، فيا دنياي، فؤاد، فكل في الحياة إلى معاد، ويا ندما، يا السماء ويا نادما يا نادما إن وفى رحيلي يا نادما يا نادما إن وفى رحيلي ولم أحمل على كتفي زادي فيا دنيا يا بعدا عن فؤادي فكل في الحياة إلى معاد ويا ندماه إن وفى رحيلي لا Yeah. Oh! سواك، من لي سواك، وحبي أنني آمنت أنك لك باطن، لك ظاهر، لك عالم، لك باطن، لك ظاهر، لك عالم، لك باطن، لك ظاهر. يا فاطري من لي سواك، يا فاطري من لي سواك، يا فاطري من لي سواك، من لي سواك، من لي سواك. أنني آمنت أنك فاطر. وببابه تقف العطايا، وببابه تقف العطايا. يا من له كل وببابه تقف العطايا، تقف العطايا في حياة إنشاء. Oh, my God. فما لمن صك ممسك يا صاحب الفضل العظيم. مكرنا في الختام واصلح عنا وحال المسلمين اجمعين وفر عنا الكفر عن المكرمين واصلحنا في الدنيا. واعلموا ان الله لا يغفر ولا ينام واصلح ما بين يديكم من عمل تطلبوه تجدوه عند الله وافعلوا الخيرات ولا تفعلوا المعاصي ان المعاصي سوءا يوم القيامه وبها خزي. الامر الأمر أمرك يا إلهي لست تسأل إن فعلت وحل حكم القاهر الأمر أمرك الأمر أمرك الأمر أمرك يا إلهي لست تسأل إن فعلت لست تسأل إن فعلت وحل حكم القادر يا رب يا سند الضعاف يا أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر أنا ليس لي حق عليك أنا ليس لي حق كن عليك وإنما أمل الضعيف أمام عفو القادر. الصلاة والسلام عليك لا إله إلا بها رضا. والتمس بها على طريق الخير هدى. لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. سبحان من رفع السماء بغير عمد. سبحان من بسط الأرض على ما سبحان من أوصل موسى ولدا بغير أم إلى أم بغير ولد. سبحانه جل جلاله. عفوك ورضاك يا مالك الملك. يا مالك الملك أنت المستجار به. من ذا له لا إذن بالباب ناداك. من ذا له